بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: كتاب الوديعة. قال: هي لغة فعيلة بمعنى مفعولة، مشتقة من الود وهو الترك. طبعا في اللغة كثير ما يأتي فعيل بمعنى مفعول، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، وفعيلة بمعنى مفعولة بمعنى اسم المفعول. قال: من الودع وهو الترك، ودع الشيء تركه. وقد جاء في الحديث: لينتهين قوم عن ودعهم الجماعات، أي عن تركهم الجماعات. فهذا تهديد لمن ترك صلاة الجماعة: لا ينتهين قوم عن ودعهم الجماعات، أو لا يخالفن الله بين قلوبهم. قال: وقرئ قوله تعالى: ما ودعك ربك، قرئ ما ودعك ربك وما قلى، بتخفيف الدال، أي ما تركك وما أبغضك. وشرعا تعريف الوديعة: أمانة تركت للحفظ، أمانة تركت للحفظ، مالا كان أو غيره، بشرط أن يكون قابلا لإثبات اليد ليمكن حفظه. فكل ما يودع عند الإنسان مع المحافظة على عينه وهيئته ممكن أن يكون وديعة، فلا يستهلك ولا يبدل ولا يخلط بغيره، فيكون على حدة. طبعا الآن في تعريف البنوك في عندنا ما يسمى ودائع، وديعة، لكن هذا التعريف الوديعة في البنوك الحديثة المقصود بها بغير فائدة، لكن هي تختلط ويستخدمونها، وبالتالي هي مضمونة عليهم بالاستخدام. أما لو كان هناك ودائع في البنوك، صندوق خاص للحفظ، وهذا حاصل في المجوهرات وغيرها، أن واحد ممكن يستأجر صندوق خاص للحفظ المجوهرات ونحوه من الأموال وأن يودعها في البنك، ممكن. فهذه على وجه الحقيقة ودائع، على وجه الحقيقة ودائع، لكنها لو سرقت من البنك يضمن البنك، قصر أو لم يقصر. طيب لما؟ قال: لأن البنك مأجور، يأخذ عليها أجرا، فأصبح أجير مشترك، والمفتى به هو تضمين الأجراء المشتركين. إذن تلك الوديعة ليست من بحثنا، تلك من باب الأجارة. هلا مثلا، نعم، هذا أمر آخر كمان تسمى وديعة، لكن في البنك في عدة أنظمة للوديعة، منها الذي ذكرنا وضع المال في صندوق وتدفع عليه أجر، فهذه الودائع تعتبر إجارة وليست وديعة، اسمها وديعة لكن في الحقيقة إجارة. من شبه مثال أقرب، مثلا كان اعتاد يعني الكراجات الباصات في مكتب مثلا في الكراج مكتوب أمانات أو ودائع، أمانات ودائع بالأجرة، حط عنده هالشنتاي هالشيء عنده بيأخذ أجرة وديعة، بيعطيك رقم ترجع بتاخده. لو سرقت هذه الوديعة من عنده يضمن، لأن هذه ليست وديعة في حقيقتها، وإنما هي أجرة تسمى أمانات أو ودائع مجازا، لكن في حقيقتها أجرة، لأنك أنت تستأجره للحفظ وهو أجير مشترك وليس أجير خاص، فلو قصر أو لم يقصر يضمن. واضح الفرق؟ حتى يعني نبين هذه المسائل. قال: إذن أمانة تركت للحفظ مالا كان أو غيره، لو غير مال مما لا تميل النفس إليه. المال هو كل ما تميل النفس إلى تملكه يسمى مال، بشرط أن يكون قابلا لإثبات اليد ليمكن حفظه، حتى لو وضع الآبق أو المال الساقط في البحر لم يصح. قال احفظ لي عبد الهارب، هو هارب كيف يحفظه؟ واضح؟ أو أنا لي مال ضائع، هو وديعة عندك، ما فائدة هذه الوديعة؟ هو مال ضائع ليس لليد إثبات عليه. وكون المودع مكلفا، كون المودع مكلفا، فلو أودع الإنسان ماله عند مجنون أو عند صبي هو مقصر، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أمواله، فأنت كيف تعطي المال سفيها يحفظه لك أو غير ذلك؟ لوجوب الحفظ عليه، فلا يجب الحفظ إلا على المكلف، فالصبي والمجنون وغير المكلف ليس أهلا للإيداع. قال مشروعية الوديعة وشرعية الإيداع بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا نص في كتاب الله في وجوب رد الأمانة على صاحبها. وسبب نزول هذه الآية أن سيدنا علي رضي الله عنه استعار مفتاح الكعبة من بني شيبة، وأراد بعد أن فتح الكعبة يوم فتح مكة أن يستأثر بالمفتاح لنفسه ويجعله فيه وفي بنيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمره برده لبني شيبة، ونزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال يومها صلى الله عليه وسلم لبني شيبة لا ينزعه منكم إلا ظالم، لا ينزعه منكم إلا ظالم، فلا يتجرأ أحد على نزعه لأنه ظالم بشهادة النبي عليه السلام. فبهذا الحديث حفظت الوديعة عندهم، فلا يستطيع أحد نزع هذه المفاتيح إلى يومنا هذا من بني شيبة، لأنه لو نزعها أحدهم لا وصف بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم. قال ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة، أنت تعين أخرك على حفظ ماله ربما هو لا يستطيع حفظه، وهي مندوبة لقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا دليل عام، فأنت حفظك لمال أخيك من باب التعاون على البر والتقوى. إنسان الله خذ معك هالمبلغ أمانة وصله لفلان مكان إلى فلان أمانة، فهذا فيه إعانة على الخير، تعاونوا على البر. وقوله عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، أي ما كنت أنت تقدم العون للآخرين تجد العون من الله، ومتى تأسست قضاء الحوائج نقل الله هذه النعم من عندك إلى غيرك. لذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عند أناس نعما ما دام هم في قضاء حوائج العباد، الله مدق بها النعم ويعطيك الكرامات ما دمت أنت تقوم بقضاء حوائج العباد عندما يلجؤون إليه. قال فإذا مل أي قضاء الحوائج نقلها الله هذه النعم من عنده إلى غيره، فالإنسان لا يمل ذلك، إن الله لا يمل حتى تملوا، أي أن الله ما زال يعطي حتى تمل أنت العمل، فإذا تركت العمل انقطع المدد الإلهي عنك، فينبغي على العبد أن لا يمل قضاء الحوائج وأن يبقى في قضاء حاجة العبيد وفي عون العباد من أخ من أرحام من أقرباء من غيرهم، لا يتأسف من هذا، متى لجأوا إليه كان في عونهم وفي تقديم المساعدة إليهم. ومنها هذا البحث. وضمانها كالعارية، أي فلا يضمن إن هلكت من غير تعد، فالمؤتمن أو المودع لا يضمن إلا إذا تعدى، والمستعير لا يضمن إلا إذا تعدى، لما روى ابن ماجه في سننه عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، ولأن المودع لو كان ضامن لما أدخل نفسه في هذا الباب. ف فالفرق بين القرض والوديعة، القرض مضمون والوديعة غير مضمونة. كان سيدنا الزبير رضي الله عنه كثير أن يودع الناس عنه الودائع، تودع عنده الودائع. فإذا جاء رجل ودع عنده وديعة قال أنا أأخذها قرضا لا أأخذها وديعة. قال لما؟ قال القرض مضمون والوديعة غير مضمونة، فأنا أريد أن تكون مضمونة علي. واضح؟ شوف كلام سيدنا الزبير. ويقول لصاحبها متى أتيت أديتها إليك، إيه ما تبدأ قرضك برد عليك. فلذلك قال لما توفي سيدنا الزبير كان عليه من المال ما يزيد على 4,000 4,000,000 من الديون. قال يقول عبد الله، والحديث في البخاري، يقول عبد الله بن الزبير وكانت ديون الزبير ودائع إلا أنه كان يأخذها قروضا، قرض ما يأخذها وديعة. فلما توفي كان عليه من الديون 4,000 رضي الله عنه ودائع للناس. فقال عبد الله بن الزبير لا تقسم تركة الزبير حتى ينادى في الموسم 4 سنوات، أي في مكة، من كان له عند الزبير مال فليأتنا. يعني أنه 4 سنوات بصير يكون إنسان غريب، يبلغ موت الزبير يكون في مسافة زمن يأتي إلى هنا. فما قام عبد الله بقسم التركة إلا بعد 4 سنوات من موت أبيه الزبير رضي الله تعالى عنه. هذا من كثرة ودائعه. وقال مالك رحمه الله إذا سرقت الوديعة من عند المودع ولم يسرق له معها مال يضمن للتهمة. يعني لو سرقت من بين كل هالمال، انت حيطت هالوديعة مع مالك وسرقت الوديعة دون المال، قال مالك يضمن لأن هذه فيها تهمة. أما لو سرقت مع المال فلا تهمة. هذا رأي. أما عندنا فلا يضمن وإن سرقت دون المال. ووجهة نظر مالك قوية، يعني التهمة قائمة. قلنا هو متبرع في حفظها لصاحبها، والتبرع لا يوجب ضمانا على المتبرع لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المستودع غير المغل ضمان، والمغل الخائن، والإغلال الخيانة، ومن يغلل يأتي بمغل، يغلل يخون، سيأتي معنا البحث لا تعجل عليه. وله أي للمودع حفظها أي الوديعة بنفسه وبن بعياله. يعني أنا وضعت وديعة عند شخص، مو شرط هو يحفظها بنفسه، يحفظها كما يحفظ ماله، فماله بين أيدي أولاده وزوجته فيحفظها بعياله من ولد وزوجة، لكن لا يحفظها بولد لا يؤمنه هو على ماله. واضح؟ إنما يحفظها بمن يحفظ ماله عندهم. قال بنفسه ومن في عياله من زوجته وولده ووالديه وأجيره الخاص الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة. قلنا الأجير المشاهر يعني شهريا، أو الأجير السنوي، هذا تؤمنه على ماله. أما أجير استأجرته مياوم يوم يومين هذا لا يؤمن على المال، لأنه شأنه أن ينتهي عمله وينصرف، فليس محلا للإيداع عنده. وإنما الأجير الطويل المدة، فهذا الأجير تحفظ ماله. يعني هلا أنت من شأنك لو أجير عندك صار له فترة تقول له رود بهالدفعة لفلان، أما أجير شغلته اليوم وما بتعرف شيء عنه ما بتعطي مال تقول له رودي، بصير يأخذ المال ويذهب فلا يعود بالمال، هذا شيء طبيعي. قال والعبرة في هذا الباب للمساكنة لا للنفقة. يعني أنت لو لك زوجة تسكن معك فتحفظ مالك عندها وتحفظ الوديعة عندها، لك أولاد يسكنون معك فتحفظ الودائع بهم، لكن ولدي منفصل عني فهذا ليس محلا لحفظ الوديعة التي تودع عندي. وإن نهي عن حفظها بهم، أي له أن يحفظ المال بنفسه وبعياله، وإن قال الذي دفعها إليه لا تحفظها عند زوجتك، بدها تحفظها بنفسه. قال هذا الشرط لاغي، لأنه هو يحفظ ماله، ماله نفسه يحفظه عن زوجته، باب أولى مال غيره. وقال الشافعي رحمه الله ليس للمودع أن يدفعها إلى من في عياله، لأن مالكها رضي بحفظه لا بحفظ غيره. لما نهى عند الشافعي ينبغي أن يحفظ بنفسه، وإلا لا يقبل الوديعة. كمان وجهة نظر قوي لنا، مذهبنا أن الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه، وهو يحفظه بعياله، لأن المودع لا يمكنه ملازمة بيته لحفظ الوديعة ولا استصحابها معه في خروجه، فلم يكن له بد من حفظها بمن في عياله. وفي الذخيرة الدفع إلى من في العيال إنما يجوز إذا كان أمينا، يعني كان عيالك هذا في عيالك أمين، ولو دفعها المودع إلى أمين من أمنائه ليس في عياله يجوز، وعليه الفتوى. العبرة للأمانة. وللمودع السفر بها أي بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة، عند عدم النهي من صاحب الوديعة وعدم الخوف بأن كان الطريق أمينا لا يقصد أحد فيه بسوء غالبة، ولو قصده يمكنه دفعه بنفسه أو رفقته. وقال أبو يوسف رحمه الله له السفر بها إن كانت المسافة قصيرة، وإن كانت طويلة فليس له ذلك فيما له حمل ومؤنة. وقال محمد رحمه الله ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة، إذ الظاهر من حال صاحبها أنه لا يرضى بها، وصار كالوكيل بالبيع ليس له السفر بالمبيع وإن سافر به ضمن. والله أعلم، رأي الإمام محمد أقرب للواقع، أنه لا ينبغي للإنسان أن يسافر بالوديعة. أنا ودعت عندك هذه الوديعة من أجل أن تحفظها ولم أسافر أنا بها، فمن باب أولى أن لا تسافر أنت بها. وقال الشافعي رحمه الله ليس له ذلك مطلقا، أي ليس له السفر مطلقا. وعليها فلو إنسان سافر بالوديعة بدون إذن صاحبه وهلكت يضمن، وهلكت يضمن، لأن المتعارف هو الحفظ في الأمصار دون المفازات والأسفار. وقال مالك رحمه الله ليس له ذلك إلا إذا قدر أن يردها على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو أمينه. ولأبي حنيفة رحمه الله الدليل أنه أمره بالحفظ من غير تقييد، فلا يتقيد بمكان دون مكان، كما لا يتقيد بزمان دون زمان. قيد بعدم النهي وعدم الخوف، لأن المودع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاه ربها عنه بلا خلاف بين العلماء. فلو قال لا تسافر بها صار محل اتفاق حتى عند أبي حنيفة رحمه الله. ولو حفظ المودع بغيرهم أي بغير نفسه وعياله ضمن، فلو حفظ الوديعة عند ابنه الذي هو ليس في عياله منفصل عنه في المساكنة وهلكت يضمن المودع، لأنه ليس له أن يحفظها إلا بنفسه أو عياله الذين يساكنهم، لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره، والأيدي تختلف بالأمانة إلا إذا خاف المودع على الوديعة الحرق. طيب. وقعت في داره مصيبة من حرق أو غرق، بيته واطي صار عليه مياه، أو خاف عليها الغرق بأن كانت السفينة وهبت الريح فوضع عند جاره في خوف الحرق، أو في فلك أخرى في خوف الغرق، فإنه لا يضمن، لأن فعله هذا تعين للحفظ فصار مأمونا له دلالة. فالآن وقت الكارثة ما واحد يفكر بأنه الوديعة ما بصير تطلع، فكر بما هو الأصلح لهذه الساعة. فمثلا نسأل الله العافية، واحد جاره صار عنده حريق، يقول له ادخل أنقذ هالعيال، بقول النسوان هلا في حال تكشف عورة، أنا إذا شفت مرة ما بجوز، لكن الله بدك تنقذ روح أنت، إجا تطلع عورة أنت، غض البصر وبشي. يعني في بعض الأحيان الحكم الشرعي يتوقف، ينبغي علينا أن نبادر للفعل. سيدنا عمر رضي الله عنه في زمن المجاعة وقص قطع اليد، يقول ما وقف هذا عبد شو كان يأكل إذا تيجي تقطع له إيده كمان. يعني فهم للنصوص وإعمال نصوص الله عز وجل ينبغي علينا أن نتعامل مع النصوص بواقع. فصار في بيته حريق، صار في بيته غرق، صار في بيته نهب، صار كذا، وشال الوديعة حطه عند غيره، فلا يضمن عندها لأنه أراد إنقاذها ولم يرد إتلافها. وفي النهاية عن محمد رحمه الله أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله، أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله، لا يضمن، لأن حفظها مثل ما يحفظ، لأنه حفظها مثل ما يحفظ ماله، ولا يجب عليه أكثر من ذلك. ثم قال أي صاحب النهاية: وعليه الفتوى، وعزاه إلى التمرتاش، وهو أي التمرتاش عزاه إلى الحلوان. ثم قال: وعن هذا لم يشترط في التحفة الحفظ بالعيال، بل قال: ويلزم المودع إذا قبل الوديع حفظها على الوجه الذي يحفظ ماله. أي كيف تحفظ مالك؟ احفظ الوديعة كما تحفظ مالك، بهذا المعنى. طبعا تمرتاشي صاحب متن الدر الذي عليه حاشية ابن عابدين، هو الإمام التمرتاشي. فإن حبسها أي المودع الوديعة بعد طلب ربها، جاء صاحبها يطلبها فمنعها المودع من أن يردها إلى صاحبها أو جحدها، أصبح ضامنا بالجحد أو المنع، أصبح ضامن لأنه صار غاصب، حال كون المودع قادرا على التسليم أو جحدها مع ربها، سواء أقر بعد الجحود أو لا. قيدنا الجحود بكونه مع رب الوديعة، لأنه لو كان مع غيره بأن قال له أجنبي: عندك وديعة لفلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة، لا يضمن. طبعا أنا إجا صاحب الوديعة قلت له: ما لك عندي شيء، صرت ضامن. إجا واحد تاني أخوه أو والده قال لي: ابني حطت عندك وديعة؟ أنا قلت له: لا، ما هو قصدي الجحود، قصدي أن أعمي على من أودى عندي، لأنه لو رضي أن يعلم والده أو أخوه بهذه الوديعة لما أودعها عندي. واضح؟ فهذا ليس جحودا، خلافا للزفر. هو يقول أي زفر: الجحود سبب الضمان سواء كان عند المالك أو غيره، كالإتلاف حقيقة لنا أن الجحود عند الأجنبي من باب الحفظ، لأنه يقطع طمع الطامعين عنها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. طيب: أو خلط المودع الوديعة بماله حتى لا تميز أيضا. إذن هلا أول سبب للضمان المنع، اثنين الجحود، لو منعها من صاحبها ضمنه، لو جحدها ضمنه، لو خلطها بماله ضمنه. نعم طبعا كذب، واضح الجحود كذب. إذا غير صاحب وديعة هنا يعني الكذب مباح للحفظ، يعني الكذب يباح في بعض المواطن، مثل في الحرب يباح الكذب على الزوجة لإرضائها، يباح الكذب للإصلاح، يباح الكذب، وهي منها للحفظ فيها إصلاح. واضح؟ يعني قد يباح الكذب لظروف ما، إن استطاع الإنسان أن يوري أفضل، إذا ما ورى يجوز له الكذب. نعم عند محمد عند أبي حنيفة لا، إذا نهى يضمن، قلنا قولا واحدا اتفاق، محل اتفاق. هذا غالبا هو الفتوى غالبا عن قول الإمام، إلا إذا جانا ترجيح آخر. لو كان الصاحبين في متفقين يجوز الأخذ بقولهما. طيب: أو خلط المودع الوديعة بماله. أنا شلت قلت له لمحمد نور إنه قل إن هالعشر تلاف أعطيهم لأبو محمود أماني، راح حط العشر تلاف مع ماله خلطهم وضاع المال بضمن، لأنه بالخلط صار استهلاك. طيب شلون ما بضمن؟ يحط لهم لصيته يكتب عليهم أماني لفلان، حطهم مع ماله الآن. ناس تميز. فالآن نحن نحفظ لو واحد أعطانا وديعا ودية لشخص إيش نسوي؟ نحط له لصيقة مستقلة وشوفت ورقة صغيرة بقلم رصاص أو قلم كذا إنه أمانة لفلان مبلغ كذا من فلان لفلان وحطيناها مع شنتيتنا عندها لا نضمن. والمبلغ خلطنا نضمن بالخلط الورقة إقرار لكن بالخلط صار استعمال استعمالك لمال الغير تضمن به ينبغي أن لا تستعمله لا تتعين بالذمة بينما بالأمانات الودائع تتعين يضمن لو خلطه صحيح لو سرق لا بين ورقة ولا لصيقة لكن هذا برجع لضميره انه ايوه نعم انه هو معلش صحيح لكن هو استهلك ام لم يستهلك لانه بالخلط صار استهلاك لعدم الخلط صار تمييز. هلا انا لو اعطيتك 100 كيلو حنطة ورحت خلطتها بالحنطة تبعتك استهلكت انت. لو عفتها بكيسة مستقل الحنطة اللي عاد تحطها مع حنطة نفس النوع بالمية مية لكن بالخلط صرت مستعمل لها بدون خلط لست مستعملا لها. واضح؟ هذا الفرق. نعم ما فهمت السؤال أنا. يعني أنت السؤال لو أنت أعطاني شخص مبلغ من المال وخلطته أنا هل تصبح يصبح شريكي هو؟ يصبح شريك ملك ما هو شريك عقد ما له ربح بس صار شريك بهالملك. هي الشركة نوعين شركة أملاك وشركة عقد. فهذا أصبح من باب شركة إيش؟ شركة الأملاك. وسيأتي هذا معنا الآن سيأتي الآن. إلا إذا طلب إذا طلب أن يستخدم صار مستقرض مضمن قولا واحدا انقلب من مودع إلى قرض. ولو كانت استخدام ما في استهلاك انقلب من مودع إلى مستعير. يعني العبرة في العقود للمعاني ما هو للألفاظ. بدون إذن يأثم لكن بالإذن واحد حط عندي سيارة وديعة قلت له أنا بدأ أستخدمه انتقلت من مودع إلى مستعير. واضح؟ صار اسمي مستعير. طيب واحد أعطاني 100,000 قلت له أنا بدأ أستخدمه كان اسمي مودع صار اسمي مستقرض بالاستعمال. فهون بضمن قولا واحدا المستعير حكمه حكم المودع في الاستقرار بالإذن دون إذن صار غاصب صار غاصب ما يجوز تحت تعيفة. الوديعة تبقى على حالها ما ينبغي أن يفعل صار غاصب بهذا. طيب كالحنطة بالحنطة أو تعثر تمييزه كالحنطة بالشعير وكخلط المائع بغير جنسه مثل خلط الزيت بالشيرج وأسند الخلط إلى المودع لأن لو اختلطت بماله بغير فعله كان شريكا لصاحبها بالاتفاق. إذن شركة إيه؟ ملك مو شركة عقد. وسيذكر المصنف هذا وقيد الخلط بعدم التمييز لأنه لو خلطها وكان يتيسر تمييزها كما لو خلط الدراهم البيض بالسود والدراهم بالدنانير والجوز باللوز لم ينقطع حق المالك بالاتفاق لتمكنه من الوصول إلى عين مالي بالإخراج. واحد أعطاني دولار خلطته بالسوري متميز هذا واضح؟ ما هو انه نفس النوع. لو حطيته بدون ما اكتب عليه وحطيته بشنتيتي لانه دولارات بينه ما معي دولار الا مصراته وهكذا. طيب هي صار ثلاث حالات او تعدى استخدم بدون اذن فصار غاصب فلبس الثوب المودع او ركب الدابة المودعة او حفظ الوديعة في دار امر به بالحفظ في غيرها أو جهلها لونها بيضة السيارة سواها صفرة، غير لونه، جهل، سواها تجهيل. أو لم يبين أن وديع عند الموت ضمن مثلها لو مثلية وقيمتها لو قيمية، صار اسمه غاصب، صار اسمه غاصب يا ذي الحال. هذا جواب الشرط، يعني ضمن، الذي هو فإن حبسها وما عطف عليه وخيره بين المشاركة والتضمين في هذا. وإن أزال المودع التعدي بأن ترك لبس ثوب البديع أو ركوب دابته زال ضمانه. أنا أخذت هالمبلغ استخدمته بعدين تبت إلى الله ورجعته، رجعت إلى عدم الضمان، كنت ضامن رجعت إلى عدم الضمان. هالسيارة رجعتها لمحلها وتبت إلى الله ولو ما خبرت صاحبه، رجعت إلى الأمان، كنت في الضمان صرت في الأمان. وهذا إذن يتميز بنية الفاعل وبفعله ودينه. طيب بقي غاصب أم غاصب؟ إذا ما تاب إلى الله ونوى عدم العود ببقى غاصب، لأنه الأمر مستمر. طيب يا شيخ انت عم تستخدم مال ما هو مالك، هل يجوز ان تستخدم مال غير مالك؟ لو ما يتعين، بس بالودائع يتعين لانه اماني. انا ربما حطيت عندك وديع 10,000 وانت تصرفت فيها، تبعني لما جيت اطلبك ما عندك تعطيني اياها، هلا اتركني من الادخار، رجعت لمحل الادخار لقيته مسروق او منهوب، مأمن انت في محل عندك ادخار ولقيته مسروق، ايش تقول له للمودع الاودع؟ تقول له والله انا استخدمته وانسرق مصراتي؟ يضمن ويأثم، لانه ما يجوز ان يستخدم الوديعة. هو رضي ان يتكون عندك وديعة، ما رضي لك ان تستخدمها وتستخلضها، في فرق. يعني انا الشخص لما حط عندي وديعة عب احفظه، هي رضي ان تودع ما رضي ان تستخدم، واضح؟ يعني هو بهنية. هاي وكيل انت مالك، ما ننتبه يا اخي، ما نتشعب بالاسئلة. شخص اعطاني مال اصدق فيه، هاي ما اسمها وديعة، هاي اسمها وكالة، وكلني بدفع المال صدقة، هذا له بحث خاص، ما لنا ببحث. يعني مثل ايش ضرورة؟ برد لصاحبه بيستخدمه للضرورة، يعني إذا كان مضطر جدا بمقدار الضرورة تندفع، بيستخدم منها بمقدار الضرورة، ما في مانع إن شاء الله، ما في مانع. ما نقول لو لو لو، في شغلات يعني ما هي واقعية، نحن عم نتصور حالنا بشي ما هو موجود، يعني كسرة اللو بتسوي ولولة، ما نستفيد منها شيء. لو لو لو بصير لو لو، نعم. ربحك خبيث، ربحك خبيث، لو رديت الربح مو يعني آثم به، مو لا يطيب لك. بعود هذاك إذا تصدق، والأولى أن يتصدق بها يتخلص، لأنه ما هو يربح مال ما هو ماله. لو واحد غصب سيارة وشغله واستفاد منها، هل الربح له جائز؟ هذا ربح خبيث. هذا لا، قلنا شركة نقل الأموال ضامنة لأنه أجيرة، نحن قلنا بالأول استئجار، هذا أجير مشترك في النقل، يعني هذا بضمن لأنه أجير وليس مودع، أجير مشترك اسمه. الأجير المشترك قلنا يضمن، الأجير المشترك قصر أو لم يقصر، قلنا أول البحث. طيب قال أزال المودع التعدي زال ضمانه. قال الشافعي لا يزول، وبقال مالك في رواية وأحمد، عند الشافعي يبقى ضامن بالتعدي وإن تاب. وإن اختلطت الوديعة بمال المودع بلا فعله، كما لو انشق الكيس في صندوقه فاختلط بدراهمه اشتركا بقدر مال ملكهما، صارت شركة أملاك، ولا يضمن المودع لعدم الصنع منه، وهذه شركة أملاك حتى لو هلك بعضها هلك من مالهما. واضح؟ يعني أنا أبو محمود حيطة عندي وديعة 100,000، أنا معي محل مالي حيطة 500,000، اختلطت بدون فعلي، اختلطت بدون فعلي مثل ما عبدتكم المثال. طيب أصبحنا شركاء شركة ملك، نسبة الشراكة بيني وبينه السدس، هو بيملك سدس أنا 5/6، فلو ضاع من المال جزء 100,000 برو 6 عليه 5/6 عليه. واضح؟ لأنه أصبحنا شركة ملك بالمال الإجمالي، فلما ضاع جزء ضاع علي وعليه بنسبة ملكنا، بنسبة الملك. قال واختلطت الوديعة بلا فاشتركا بقدر ملكهما، ولا يضمن المودع لعدم الصنع منه، هذه شركة أملاك، حتى لو هلك بعضها هلك من مالهما، ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل منهما، ولا يدفع المودع إلى أحد المودعين قسطه من الوديعة بغيبة الآخر، ولو دفعه بغيبته يضمن. جيت أنا وأبو محمود لعند حجمة قلنا له حط لنا 500,000 أمانة، إجا أبو محمود قال له أعطيني حصي، ما بجوز له يعطي حصي، ينبغي أن لا يدفع الوديعة إلا لنا معا، فلو دفع بضمن. واضح؟ لأنه الوديعة مشتركة، لأنه نحن ما رضينا أنه نحطها عن بعضنا، هو حطيناها عن شخص ثالث، فلا يدفعها لأحدهما إلا بحضور الآخر. شوف هالقصة العجيبة اللي خلص فيها الإمام أبو حنيفة واحد حميمي من الضمان، الآن سيذكرها معنا. طيب رحمه الله، قال وهذا عند أبي حنيفة وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وفيه حكاية، وهي أن رجلين دخلا حماما وأودعا عند الحمام، ليش حيطة حمامي ما هي حمامي، حمامي شددوها لأنه نسبة لحمام حمامي، بينما الحمام حمامي ما لا وجه. طيب وأودعا عند الحمام 1,000، حطوا عنده 1,000 درهم، فخرج أحدهما وطلبها منه وأعطاه إياها، شال دفع الحمامي هالمبلغ لهذا الشخص، ثم خرج الآخر فطالبه بها، فتحير الحمام. هذول الظاهر اثنين بيسووا دق، اثنين اتوا نصيبين، واحد أخذ راح، الثاني جاء قال له أعطيني، أنت مين قال له تعطيه؟ طالبوا فيه، فذهب إلى أبي حنيفة، أي تحاكما لأبي حنيفة رحمه الله، فقال أبو حنيفة قل له كلاكما أودعتماني، أنت ورفيقك أودعتموني 1,000، فلا أعطيك حتى يحضر صاحبك، جيبوا لأعطيك 1,000، أم راح ما رجع. هذا من ذكاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله، خلصوا من الوقت، أنا بعطيك 1,000 موجودة عندي، جيب صاحبك. نعم سيدي صحيح، الإمام أقول له بضمن، بس شلون ما بيضمنه، قال له جيب صاحبه فأنا أعطيك 1,000، إلا عنا 1,000 تكرم، إذا جاب صاحبه بده يقول له مسكه، لأنه هو ما بعرفه، هذا حميمي وعد داخل وعد رايح، هون خلصوا. نعم سيدي أنا أقول في هالملحظ لما بصير خلاف بين اثنين بيجوا بيحتكموا إلي، فأنا علي أن أنتقي من أقوال العلماء ما فيه شروط، يعني إذا شرط فبعمل مذهب الذي يشترط، إذا ما شرط أعمل المذهب الذي لا يشترط، من باب التوفيق بين العلماء. نعم سيدي صحيح صحيح، ابن هذا برجع لتحليف يمين أو شيء إله أو طبعا هذا في التقليد الإنسان لم يفعل شيء. أنا فهمت عليه، بين أن يكون عند الله قد برئ ذمته إن شاء الله، بين أنه الله بحاسبه يوم القيامة. أضرب لك مثال، اثنين صلوا المغرب، واحد صلى ولمس زوجته وهو شافعي، واحد شافعي كمان لمس زوجته وصلى، اثنين صلى، واحد صلى ما خطر عباله الوضوء كله على بعضه، منقول هذا غير متوضئ وآثم في صلاته ويحاسبه الله عز وجل. الثاني لمس زوجته قال أنا بدي أقلد أبو حنيفة وصلى عن معرفة، هذا أجزأته الصلاة وليس آثما. تحريك القلب له دور بين أنه يكون مطالب أو غير مطالب. بالنسبة للخصم، الخصم قلت المحكم الشخص الذي يحكم بينهما، ينظر إلى حالهما ويأخذ بقول العلماء الموافق الكذا ويحكم فيه. يعني يكون المحكم عنده نوع من البداهة والحدس الطيب، بدي ضامن. هون مين بنرجع؟ بنرجع للمحكم. المحكم هو يجتهد، يعني المحكم يجتهد في هذه المسألة والله أعلم. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي رحمه الله يدفع إليه قسطه ولا يضمن، سواء كان من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم عند بعض المشايخ. والصحيح أن الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال وفيما عداه كالثياب والدواب والعبيد ليس للحاضر أن يأخذ نصيبه بالاتفاق، ولأحد المودعين دفعها لآخر فيما لا يقسم كالعبد والثوب والحيوان، لأن المالك رضي بيد كل منهما على كلها، لأنه أودعهما مع علمه بأنهما لا يجتمعان الليل والنهار على حفظها. طبعا أنا حطيت هالسلعة عند أبو محمود وسعد قلت لهم حفظوها، فأنا جيت سواء لعند أبو محمود لقيته عطاني أو شفته لسعد عطاني يبرأ، ما شرط يجتمعوا اثنيناتهم وقت الدفع، لأنه أنا رضيت بحفظهما بينما أنا صاحب الوديعة واحد، فلي أنا أخذها من أيهما شاء. قال ودفع نصفها فيما لا يقسم، لأن المالك لما أودعهما مع علمه أنهما لا يقدران على ترك اشتغالهما ولا يجتمعان في مكان واحد للحفظ، كان راضيا لقسمتها وحفظ كل واحد منهما النصف دلالة، والثابت بالدلالة كالثابت بالنص. طبعا لو أودعت مبلغ من المال عندهما فجيت عند أبو محمود بيعطيني نصه، لأنه هذا مما يقسم، يقول لي أنت أودعتني نصف المبلغ والنصف الثاني عند مودع الآخر، بينما الذي لا يقسم كلاهما يعتبران شخص واحد. وضمن دافع الكل الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يضمن دافع الكل الآخر فيما يحتمل قسمه كما لا يضمن فيما لا يحتمل، ولأن المالك رضي بأمانتهما لا قابضه، أي لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله قابض الكل لتعدي بالقبض، لأن مودع المودع ومودع المودع لا يضمن عنده، لأن مودع المودع يعني واحد أودع ورد هذا الذي أودع أودع، صار مودع مودع، لا يضمن عند أبي حنيفة بينما يضمن عند الصاحبين. ثم قال ولا اعتبار للنهي، أي لنهي رب الوديعة المودع عن الدفع إلى من لا بد له للمودع من حفظه، كأن قال لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك، فإن هذا الشرط مفيد، إذ قد يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله، إلا أنه إنما يلزم مراعاته بحسب الإمكان، فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه، فكان مناقضا لأصله فيبطل. قلنا إذن هذا الشرط باطل عند أبي حنيفة رحمه الله، إذا هلكت استحسانا ويضمن في القياس، لأنه استحفظ من استحفظ منه، ويؤيد وجه القياس قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمراد النساء، فإذا كان هو منهيا عن دفع مال نفسه إلى امرأته فما ظنك في مال غيره، وجه استحسان ما تقدم والله تعالى أعلم. طبعا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مو بس مراد النساء، الشيخ شدد شوي على النسوان، يعني مو بس النسوان سفهاء، قد يكون من لا يحسن تصرف بالمال سفيها أيضا، مو شرط النساء، بس هون الشيخ حصر في النساء شدد شوي عليهم. هذا لا، المراد بس النساء هذا الكلام فيه نوع من التجوز ما هو على وجهه. ولا للنهي عن الحفظ في بيت من دار، لأن البيتين في دار واحدة قلما يختلفان في الحفظ، فضار الشرط غير مفيد فلا يعتبر، كما لو قال احفظها بيمينك دون يسارك، أو في هذا الصندوق في هذا البيت فحفظها في صندوق آخر، إلا أن يكون به أي بذلك البيت الذي نهي عنه خلل ظاهر. قال له يا أخي أنت لا تحطها بالدكان، الدكان أفالة عندك تعبانة والأبواب تعبانة ما بنحفظ فيها، فهذا النهي يكون معتبر. أما لو كان ما له فائدة، يعني عم تحطها بنفس الدار بهالغرفة ولا بهالغرفة كلها سواء، فما في فرق في هذا. قال ولو أودع المودع الوديع عند من ليس في عياله فهلكت ضمين المالك الأول عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما ضمن أيهما شاء. يعني أنا أودعت وديع عند أبو محمود، أبو محمود خالف أودع من ليس في عياله يضمن، فأنا المالك أضمنه له أم أضمن الذي هلكت عنده؟ عند أبي حنيفة أضمنه له وهو يرجع على ذاك، وعند الصاحبين أضمن أيهما شئت أنا، أضمن أيهما شئت. قال وقال وعندهما ضمن أيهما شاء كما قال مالك والشافعي. ولو أودع الغاصب المغصوب فهلك ضمن المالك أيهما شاء. واحد غاصب وضع ماله أمانة عن شخص وهلكت هالأمانة، فأنا بضمن الأمين أو بضمن الغاصب أيهما شئت أنا أيضا باتفاقهم. ثم مودع الغاصب إن لم يعلم أنه غاصب يرجع إلى الغاصب قولا واحدا، وإن علم فكذا في الظاهر، وحكى أبو اليسر أنه لا يرجع وإليه أشار شمس الأئمة. ثم أعلم أن الإيداع يكون بالإجاب والقبول تارة، إذن هو عقد، أودعتك قبلت، أودعني أودعتك، فإجاب وقبول، كأودعتك هذا المال وقول الآخر قبلت، ويكون بالدلالة أخرى كوضع المتاع عند الغير وهو ساكت. دخلت عندك الدكان قلت له اطلي هاي وانت سكتت وانا مشيت، فسكوتك قبول للوديعة بوضعها دلالة، وسكتت صارت ايداع. طيب كوضع المتاع عند الغير وهو ساكت لانه يعد قبولا عرفا، ولو وضعوا عند جماعة يتعين له حافظا آخرهم قياما وانصرافا. شفت عشرة قلت لهم عنكم أماني ومشيت أنا، قام أول واحد قام الثاني قام الثالث، آخر واحد يبقى عندها يتعين لحفظها آخرهم قياما. قال ولا ضمان على من دفع ما عنده من الأمانة إلى سلطان جائر هدده على دفع إليه بقطع يده أو ضربه 50 سلطان لعدم قدرته على دفعه. واحد عنده أمانة وإجا سلطان جائر هدده، لا بقتله لا بيأخذ وأخذه، فهل يضمن هو بالدفع إليه؟ لا يضمن، لأنه أخذت منه كرها ليست بيده. نعم نعم بشكل عام، فلم يكن مقصرا في حفظه والله تعالى أعلم. نعم شلون الصورة صور لي إياها؟ من إنسان راح حط الشيء المطلوب أمانة عن الإنسان. نعم ضمنوا، فهذا المودع يرجع على الغاصب فيأخذ منه ما ضمنه، لأنه أنت مقصر في تفحص المال أن تأخذه من غاصب. لو كان لا ينبغي لك أن تأخذ، هلا أنت لو اشتريت من سارق وجاء المسروق منه إيش بسوي؟ يأخذ منه. طيب أنت ذنبك، أنت متساهل في شرائك من سارق أو غاصب، واضح؟ هذا تساهل. لو كنت ما بتعلم ما عم بقول لك بتعلم، بس غالبا يعني موضوع الغصب أو السرقة فيه دلالات، فيه علامات، يعني غالبا المال المسروق يباع بسعر بخس ما هو بالسعر الحقيقي. نعم دكتور. صحيح. ثم كان في قبل أسطر عدم وجود الشرط، يعني اقرار، فلا يقول بتسجل الاقرار. صحيح. بس شرط، لا الشرط إذا من مقتضيات العقد فبه ونعمة، وإلا فهو لاغي. يقال الشرط إذا كان المكان فيه خلل يحق له أن يشرط، أما إذا ما فيه خلل شرط باطل. لما رضي به حافظا لازم يرضى بما في عنده، رضي فيه يحفظ عنده فيرضى بما عنده. ما يقضي الإنسان بعلمه؟ الإنسان بعلمه أنت رضى لصاحبه للي أخذته منه ولا قاضي، هل يقضي القاضي بعلمه؟ أنت قاضي وتعلم يقينا أن فلان سارق تقطع إيده خلاص لا يقضي القاضي بعلمه. إذا تحتاج إلى أمر يعني